Oh. أعطينا الله رحمة من ألمني عن شيء Yeah. الله عليك يا شيخ. وقتلت نفسا زاكية حتى إذا أتيت وعبيد الخارج الشيخ شعبان رجب اديب كافي مشلا تلك قبر سيدنا صحاب المرضية، وكان معه